فالإيمان بالميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، والميزان ينصب للعباد بعد انقضاء حسابهم. الله عز وجل إذا حاسب العباد وبين لهم حسناتهم وسيئاتهم وزنت أعمالهم ليروا هل ترجح الحسنات أم ترجح السيئات. قال القرطبي رحمه الله: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. الله عز وجل يحاسب العباد لكي يقدر أعمالهم ويبين لهم الحسنات من السيئات، فإذا فرغ ربنا تبارك وتعالى من حسابهم وزن لهم أعمالهم ليكون الجزاء على مقتضى هذا الوزن، من رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يعفو عنه ويغفر له بفضله، وإما أن يعذبه بقدر ذنبه. والميزان ميزان حقيقي، لا نقول كما تقول بعض المعتزلة إن الميزان ليس ميزانا حقيقيا وإنما يراد به تمام عدل الله، هذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى ذكر، والأصل أن نجري الألفاظ على ظاهرها، ذكر أن ميزانا سيكون يوم القيامة، إذن الذي نؤمن به أن ميزانا سيكون يوم القيامة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يوزن يوم القيامة، وأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأن الصحائف توزن يوم القيامة، فلابد أن نجري هذه الألفاظ على ظاهرها، فهو ميزان حقيقي، لكن كيفيته، الهيئة التي يكون عليها وتمام هذه الهيئة لا نعلمها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث سلمان في بيان حقيقة الميزان، قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو جيء بالسماوات والأرض ووضعت في الميزان لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول الله تعالى: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الحديث رواه الحاكم مرفوعا، ورواه الآجري موقوفا على سلمان، وهو أصح، الأصح أنه من قول سلمان، ولكن هذا أمر غيبي لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. لو نظرنا في هذا الحديث لوجدنا بيان أن الميزان ميزان حقيقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الميزان، فهو ميزان حقيقي، لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، هذا كله يدل على أنه ميزان حقيقي. وجاء الإجماع كذلك، نقله أكثر من واحد، فنقل أبو إسحاق الزجاج الإجماع، بل نقل الإجماع على أن له لسانا وكفتين كميزان الدنيا، أنت إذا ذهبت لتشتري الفاكهة تجد ميزانا له كفتان، وله لسان، هذا اللسان الذي يكون بين الكفتين ليضبط الميزان، كذلك يكون ميزان الآخرة، نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك. فكل ذلك يدل على أنه ميزان حقيقي، خلافا لمن قال بأنه العدل. ولذلك قال القرطبي رحمه الله رادا على هؤلاء الذين يؤولون الآيات والأحاديث التي وردت في بيان الميزان، قال: لو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق، فليس هناك صراط يوم القيامة، وإنما يراد به الدين الحق. ولجاز حمل الجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، وهذا التأويل قال به الفلاسفة، وقال به المعتزلة، بعض المعتزلة يقولون إن الجنة والنار غير حقيقتين يوم القيامة، وإنما المراد بالجنة تلك الراحة التي يشعر بها المرء وتشعر بها روحه، والنار ذلك العذاب الذي يشعر به المرء ويكون على روحه. يقول: لو جاز أن نقول إن الميزان بمعنى العدل لجاز لنا أن نؤول هذه الأمور، وأن نؤول كذلك الشياطين، قال: والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، قال: وهذا كله فاسد، وهذا كله فاسد. ولتعلم قد قال بهذا القول جماعة من المشهورين عند العامة كمصطفى محمود ومحمد عبده، قالوا مثل هذا الكلام، أول هذه الأمور أو بعض هذه الأمور، يتكلمون عن الشياطين وعن أكل آدم من الشجرة وعن خروجه من الجنة، وكذلك عن الجنة والنار وعن الميزان وعن الشفاعة، يقولون هذه الأمور لا حقيقة لها، وإنما هي مجاز عن أمور أخرى، وكل هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا رد صريح لما جاء في الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. ولذلك قال القرطبي: وهذا كله فاسد، لأنه رد لما جاء به الصادق صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته، وقال كذلك فتخرج له بطاقة، وهذا يدل على أنه ميزان حقيقي، أن العبد تعطى له الصحيفة وتخرج له بطاقة، وهذه البطاقة توضع في كفة الميزان، هذا كله يدل على أن الميزان ميزان حقيقي وليس كما يقولون. طيب، هل الميزان ميزان واحد أم موازين متعددة؟ جاءت بعض الآيات التي فيها إفراد الميزان، فيها إفراد الميزان، وكذلك آيات أخرى جاءت فيها جمع الميزان، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فليس ميزانا واحدا. وبالتالي اختلف أهل العلم في ذلك، وهذا الخلاف يعني لا ينبني عليه تبديع ولا حكم بسنة، هو خلاف وارد. لماذا؟ لأنه يندرج تحت أصل متفق عليه. ما هو هذا الأصل؟ الإيمان بأن ميزانا سيكون يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد. هذا الميزان هل هو ميزان واحد أم هو موازين متعددة؟ هل الذي يوزن في الميزان الأعمال أم الأجساد أم الصحائف؟ كل ذلك جاء به النص، ولكن اختلف العلماء فيه، وهذا خلاف وارد، خلاف وارد. فهذا الأمر اختلف فيه العلماء. ظاهر الحديث السابق الذي ذكرناه هو حديث سلمان: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. ظاهر هذا الحديث أن الميزان ميزان واحد، أن الميزان ميزان واحد. طيب، ونضع الموازين القسط، هذا الجمع باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعمال التي توزن فيه، فجمع باعتبار ما يوزن فيه، فلا يوزن فيه عمل واحد وإنما توزن فيه أعمال متعددة. وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن الميزان واحد وأن الجمع باعتبار تعدد الأعمال. قال الجوهري وهو من أئمة اللغة: جائز أن يقال للميزان الواحد بأوزانه موازين. ومن أهل العلم من قال: بل هي موازين متعددة، أخذا بظاهر هذه الآيات. طب ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ جاء في الأحاديث أن الذي يوزن الصحائف، وجاء في أحاديث أخرى أن الذي يوزن الأعمال، وجاء في أحاديث أخرى كذلك أن الذي يوزن فيه الأجساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالرجل هو الذي يوزن. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كفأته الريح، كادت الريح أن تكفأه، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. هذه الساق الدقيقة أثقل عند الله من جبل أحد، فدل ذلك على أن الذي يوزن الأجساد. وفي حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: البطاقة هي التي توضع في الميزان أمام 99 سجلا، فتطيش السجلات وترجح هذه البطاقة، فهذا دليل على أن الأعمال هي التي أن الصحائف هي التي توزن، هي التي توزن. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا العمل هو الذي يوزن، هذا العمل هو الذي يوزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فهذا العمل وهذا النطق بهذه الكلمة العظيمة الحمد لله هو الذي يوضع في الميزان. فما الذي يوزن؟ من أهل العلم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال على مقتضى كذلك هذه الأحاديث إن الذي يوزن العامل نفسه، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك في الحديث الذي ذكرناه. وكذلك منهم من قال الذي يوزن صحائف الأعمال. والصحيح أن الذي يوزن العامل وعمله وصحيفته، أن الذي يوزن العامل وعمله وصحيفته، أو أن نقول من الناس من توزن صحيفتهم فقط كما جاء في بعض الأحاديث، ومنهم من يوزن مع عمله، ومنهم من يوزن مع عمله وصحيفته. وبهذا نجمع بين هذه الأدلة، فهي تأتلف ولا تختلف، تأتلف ولا تختلف. طيب متى يكون الميزان؟ الميزان يكون آخر الأعمال يوم القيامة، أي بعد الحساب، بعد الحساب وقبل الجواز على الصراط. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية في بيان مراتب المعاد قال: أعلم أن مراتب المعاد البعث والنشور، يبعث الله تبارك وتعالى الأجساد وينشرهم ليقوموا للحساب، ثم المحشر يحشرون للعرض على الله سبحانه وتعالى، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان للثواب. ثم الميزان للثواب. موقف الميزان موقف صعب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يذكر أحدا في هذا الموقف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواقف ثلاثة لا يذكر الواحد أحدا ولو كان من أحب الناس إليه. من هذه المواقف الميزان، والنبي صلى الله عليه وسلم لصعوبة هذا الموقف يقف عند الميزان ليرى أجور أمته وليرى ثواب أمته وليرى مصير أمته. أنس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل. وهذه منقبة لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له. قال أنس: فقلت يا رسول الله أين أطلبك؟ الناس كثيرون يوم القيامة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة غفيرة، فأين أطلبك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. يعني لابد أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، هذا المكان يتأكد فيه وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فإن لم ألقك يا رسول الله على الصراط، إن لم أجدك على الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. لابد أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد هذه المواطن الثلاثة. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. طب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور مقصود؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن الصراط لا يكون أولا، الصراط لا يكون أولا، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما يكون وهو جواز الصراط، ثم ذكر الذي قبله وهو الميزان، ثم ذكر الذي قبله وهو الحوض. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لهذا الترتيب، وإنما المراد بيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فذكر بأشد الأماكن وأكثر الأماكن التي يتأكد فيها وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. في هذه المواضع الثلاثة لا يذكر أحد أحدا، مواقف عظيمة وشديدة، لأن الإنسان بعد ذلك، بعد هذه المواقف، يترتب عليها مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإما إلى النار. إذا كان أمر الميزان بهذه الخطورة، فينبغي علينا، ينبغي لنا أن نثقل موازيننا، أن نثقل موازيننا، صلى الله تعالى أن يثقل موازيننا بالحسنات. كيف يثقل المرء ميزانه؟ أعظم ما يثقل الميزان التوحيد، التوحيد، أن يكون موحدا محققا للتوحيد، وأن يلهج لسانه دائما بكلمة التوحيد، فهي أحسن الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحسن الحسنات لا إله إلا الله، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه منذ قليل: تكون أمام بطاقة التوحيد، يكون أمام بطاقة التوحيد 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك تطيش هذه السجلات أمام كلمة التوحيد. وكما جاء في وصية نوح لولده، فإنه لما أوصى ولده أوصاهم بهذه الكلمة العظيمة التي لا يثقل معها شيء. كذلك مما يثقل الميزان قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما كلمتان ثقيلتان في الميزان. وكذلك قولنا الحمد لله، أن تلهج دائما بهذه الكلمة الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذا الميزان على سعته التي ذكرناها تملأها هذه الكلمة العظيمة. وكذلك حسن الخلق، فأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع في سبيل الله الذي يكون تحت راية واضحة وخلف إمام، ويكون جهادا للكفار لا جهادا وقتالا وتفجيرا في المسلمين كما يفعل الخوارج. فالجهاد في سبيل الله كذلك يثقل الميزان، كما جاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة، حسنات في ميزانه يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، لعثمان بن عفان لما جهز جيش العسرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لماذا؟ لأن هذه الأمور تكون في ميزانه يوم القيامة. إذن نخلص من هذا الكلام أن الميزان حقيقي له كفتان، وأن الموزون إما أن يكون الأعمال أو الشخص أو الصحائف أو الصحف، الصحائف أو الصحف، وأن الميزان يكون قبل الجواز على الصراط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الميزان، وأن الناس لا يذكرون أحدا في أحد مواطن ثلاث من هذه المواطن عند الميزان، عند الميزان. قال: والحساب حق، والحساب حق، لأن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، ما خلقنا عبثا ولا هملا ولا سدى سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ فمن تمام حكمة الله عز وجل أن يحاسبنا يوم القيامة، وإلا فلو لم يكن هناك حساب كيف يقتص المظلوم من الظالم؟ هب أن إنسانا ظلم في هذه الحياة الدنيا، لو لم يكن هناك حساب يوم القيامة كيف يقتص المظلوم من الظالم؟ أين يذهب جزاء الطائع؟ وكيف يحاسب ويجازى العاصي؟ فمن تمام حكمة الله عز وجل أن يكون هناك حساب. قال: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم. يريد بذلك الكلام لو أن أحدا مات من أهل القبلة من المسلمين فليس لنا أن نقطع له بجنة ولا نار، يعني إذا مات إنسان أياً كان موته، مات مقاتلاً في سبيل الله، مات وهو يصلي، مات وهو ساجد، قتل نفسه، لا يجوز لنا أن نقطع له بجنة ولا نار، حتى ولو مات في الجهاد، ولو مات ساجداً لا يجوز لنا أن نقطع له بجنة ولا نار. لماذا؟ قال المصنف هاهنا: لأن علم ذلك مغيب عنهم. نحن نحكم بالظاهر، نقول لعل الله ختم له بخاتمة حسنة، أما بخلاف ذلك ما وراء ذلك لا نستطيع أن نحكم به. لماذا؟ لأن الباطن لا يعلمه إلا الله، قد يكون مرائيا، قد يكون مشركا ونحن لا نعلم. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني من أهل القبلة، إلا من شهد له الوحي كالعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. عدد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه قال إنهم في الجنة، إذن نقطع لهم أنهم في الجنة. وكذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم بالجنة. وأما بخلاف هؤلاء فلا يجوز لنا أن نقطع لهم بالجنة أو بالنار. وهذه المسألة، أعني مسألة الشهادة للمعين بجنة أو نار أو قل بجنة، اختلف فيها السلف على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال: لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، لا نشهد لأحد بجنة إلا للأنبياء، وهذا منقول عن محمد بن الحنفية وعن الأوزاعي. ومنهم من قال: يشهد لمن جاء فيه النص كالعشرة المبشرين، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو القول الصحيح. ومنهم من قال: يشهد لهؤلاء أي للعشرة ولمن شهد له المؤمنون، يعني لو اجتمع أهل بلدتنا مثلا على الشهادة لإنسان أنه كان من الصالحين الأتقياء فهو من أهل الجنة، هذا الفريق يقول يجوز لنا أن نشهد له أنه من أهل الجنة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لها الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال: وجبت، أي وجبت لها النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشهادة لا تكون لمعين إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، أي مصيره لابد أن يكون إلى الجنة وإن دخل النار ابتداء. من مات على التوحيد لابد أن يدخل الجنة يوما ما. وهذا ينقسم قسمين: إما أن يكون مجتنبا للكبائر والأهواء والذنوب فهذا لا يدخل النار ابتداء، لا يدخل النار ابتداء. لماذا؟ لأن حسناته ترجح على سيئاته فيدخل برحمة الله الجنة دون عذاب. طيب، من كان موحدا وكان صاحب كبائر فهذا إما أن يدخل الجنة ابتداء بعد عفو الله عن ذنوبه ومعاصيه، وإما أن يدخلها مآلا بعد ذلك، أي لابد أن يدخل الجنة يوما ما. قال: لقوله تعالى، أي في بيان من يدخل الجنة ابتداء دون عذاب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: ولم يذكر عنهم ذنبا، قال: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. كذلك الإنسان لا يقطع لنفسه بقبول الأعمال من عدمها. يعني الإنسان لا يقطع بقبول العمل. هل يستطيع الواحد منا أن يقطع أن الله تقبل صلاة العشاء منه؟ أنه إن تصدق قبل الله صدقته، إن صام رمضان قبل الله صومه؟ لا يستطيع أحد أن يقطع بقبول الأعمال الصالحة منه. ولذلك أجاز السلف الاستثناء في الإيمان، أجاز السلف الاستثناء في الإيمان، يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، وحرموه في موضع، ففي موضع يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وفي موضع يحرم عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي تقييد هذه الكلمة بالاستثناء يكون محرما. طيب متى يجوز لك أن تستثني؟ إن خشيت أن يكون ذلك من باب التزكية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، تقول أعمالي مقبولة إن شاء الله، تعلق ذلك على مشيئة الله، لأنك لو قطعت بقبول الأعمال فهذا فيه تزكية للنفس، هذا فيه تزكية للنفس. طب متى يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن كان ذلك بناء على الشك في الإيمان، لأن الشك في الإيمان كفر. فالإنسان، هل أنت مؤمن بمحمد؟ نعم، لا تقل إن شاء الله، لأن إن شاء الله هذه معناها الشك. أنا مؤمن بأركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر، دون استثناء، أي دون قول إن شاء الله. إنما هل أنت مؤمن كامل الإيمان؟ جئت بكل الأعمال الصالحة؟ هل جئت بصيام رمضان على ما ينبغي؟ تقول إن شاء الله، إن شاء الله. فهنا الاستثناء جائز حتى لا يقع المرء في تزكية، في تزكية نفسه، خلافا لمن أوجبه. فمن الفرق من أوجب الاستثناء فجعل الواجب أن تقول في كل عمل إن شاء الله، يعني حتى احنا لسه مصلين العشاء، أوجبوا عليك أن تقول صليت العشاء إن شاء الله، صليت العشاء إن شاء الله، وهذا خطأ. إيجابه في كل عمل خطأ، وتحريمه في كل عمل خطأ، وإنما قول السلف أنه يجوز في مواضع ويحرم في مواضع، في مواضع أخرى. قال ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعد لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالله هو الذي يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة وأهل النار، فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. قال: وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش والرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في سعة لوجودنا أو لوجود المشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. إذن هذه الفقرة في بيان إيمان أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وهذه الإضافة عذاب القبر من باب إضافة الشيء إلى محله، فأين يكون العذاب؟ في القبر. من باب إضافة الشيء، إضافة المصدر إلى مكانه، فهذا النوع من العذاب يكون في القبر، في البرزخ، في الحياة التي تكون بين الحياة الآخرة والحياة الدنيا. وقوله عذاب القبر، هذا إما أن يكون كما قلنا من إضافة المصدر إلى مكانه محله، أو من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي عذاب المقبور، فأطلق المصدر وأراد اسم المفعول أي عذاب المقبور. وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة كذلك، لأنه من جملة الإيمان بالغيب. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا تواتر عليه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. طيب، لماذا لم يذكر عذاب القبر صراحة في القرآن؟ عذاب القبر لم يذكر صراحة في القرآن، لا تجد آية في كتاب الله ذكر الله فيها عذاب القبر صراحة. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح لما سئل عن سبب عدم ذكر عذاب القبر صراحة في القرآن، فأجاب: لأن الله أنزل وحيين، أنزل الكتاب والسنة، وهذا أمر متفق عليه لا ينكره إلا من ليس من أهل الإسلام. ثم بين رحمه الله أنه مذكور غير صريح في القرآن، ذكره الله عز وجل ولكن ذكره لم يكن صريحا في القرآن، فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، والمراد باليوم أي في عذاب القبر، ولا يعني ذلك في الآخرة كما جاء عن أهل التفسير. وقال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، قال قتادة: في الدنيا وفي القبر، هاتان المرتان في الدنيا وفي القبر، لأنه قال بعدها: ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب الآخرة. ما أسباب عذاب القبر؟ أسباب عذاب القبر إما أن تكون أسبابا مجملة أو أن تكون أسبابا مفصلة. الأسباب المجملة هي الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وإضاعة أمره وارتكاب نهيه، فلا يعذب الله روحا تعرفه وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ولم يتب ومات كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكسر. إذن ما هو السبب المجمل لعذاب القبر؟ الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وعدم اجتناب نهيه وترك أمره. طب ما هي الأسباب المفصلة؟ عدم الاستنزاه من البول، الإنسان الذي لا يحسن الاستنجاء وقضاء الحاجة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، أي أكثر عذاب القبر من البول. لا شك أنه بسبب استخفاف العامة في هذا الأمر. وأنت ترى الشباب الآن إذا دخل دورات المياه ماذا يصنع؟ يبول قائما دون استعمال الماء ويخرج. هذا تراه كثيرا في طلاب المدارس والجامعات، وهذا من أسباب عذاب القبر عيادا بالله. كذلك المشي بين الناس بالنميمة كما جاء في حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وكذلك الغلول، الغلول أي الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، فهذه شملته وما أخذه من الغنيمة تشتعل عليه في نار جهنم في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي غل شملة في غزوة خيبر. وكذلك الزنا والربا والكذب وهجران القرآن، كما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم آتيان وانطلق به، فأتي به على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة يهوي بها عليه فيسلغ بها رأسه، يهشم بها رأسه، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: هذا الذي يأخذ القرآن وينام عنه وعن الصلوات، يهجر القرآن بعد أن امتن الله عليه بهذه النعمة. وأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد يأتي إحدى شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاء وعينه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الكذاب الذي ينشر الكذب بين الناس، ينشر الأخبار الكاذبة بين الناس، وما أكثر ذلك الآن في مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم على تنور الفرن وإذا فيه لغط وأصوات وفيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضوا أي صرخوا صراخا شديدا، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الزناة والزواني. وجيء به على نهر أحمر كالدم يسبح فيه رجل يفغر فاء فيملأها الآخر أحجارا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وكذلك المدين يحبس بدينه، من مات وعليه دين عذب في قبره وحبس عن نعيم الجنة حتى يسدد عنه دينه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أخ له مات وترك 300 درهم وترك عيالا، هذا رجل مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأراد أن ينفقها على عياله، ولكن الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا حتى يستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. انظر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم قضاء دينه على النفقة على عياله. وكذلك الميت، الميت يعذب ببكاء أهله إن كان من سنته، يعني لو وصى أهله قبل أن يموت بأن يصيح عليه وأن يذكروا محاسنه ومناقبه، فهذا كذلك مما يكون سببا في عذاب القبر كما كان حال أهل الجاهلية. قال طرفة بن العبد لأخته قال فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشني علي التراب يا ابنة معبدي. إن مت فانعيني بما أنا أهله، قولي بقى يا سابعي ويا جملي ويا اللي عملته ما عملتش، وشني علي التراب يعني هاتي من الأرض وحطي على دماغي، بما أنا أهله يعني أظهري مكاني عندك. فهذا كذلك من الأمور التي تستوجب عذاب القبر. والنساء الآن يعني مسألة الصراخ والعويل هذه معصية، والنائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعذبت بسربال من قطران ودرع من جرب عياذا بالله. طيب ماذا تفعل النساء الآن؟ تركوا المعصية ووقعوا في البدعة، وقعوا فيما هو شر من المعصية. الآن الجنازة خرجة، كل النساء لا إله إلا الله، ما فيش واحدة تصوت لا إله، هذه بدعة منكرة، هذه أشد جرما وإثما من المعصية. ليه؟ لأن دي عبادة، شهود الجنازة عبادة، والواجب في شهود الجنازة الصمت. فهذه استبدلت المعصية ببدعة، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ما المنجيات من عذاب القبر؟ صلى الله عز وجل أن ينجينا من عذاب القبر. القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة. إذن القبر هو بداية الحياة الحقيقية، هذه الحياة التي نحياها حياة فانية، هذه دار عمل دار اختبار، وأما الحياة الحقيقية فهي في الآخرة، والقبر من أمور الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية التي يحياها الإنسان. فأول منازل الآخرة القبر، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، هنيئا له. ولذلك يأتي العمل الصالح في صورة رجل ويبقى مع صاحبه يؤنس وحشته ووحدته، ويتنعم في قبره ويوسع له في قبره مد بصره، ومع ذلك يقول ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما بعد ذلك أيسر، بخلاف من يعذب في قبره ويضيق عليه قبره وتختلف أضلاعه، يعذب في القبر مع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن خرج من هذا القبر فما بعده أشد منه عياذا بالله. ما الذي ينجي من عذاب القبر؟ أسباب عامة وأسباب خاصة. أما الأسباب العامة فهي اجتناب كل الأسباب الموجبة لعذاب القبر. الإنسان يجتنب هذه الأسباب التي ذكرناها مما تكون سببا في عذاب القبر من ترك الصلاة والزنا وأكل الربا وغير ذلك. وأما الأسباب الخاصة فمنها التعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من دعائه وأمره وتقريره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وجاء في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال كما في حديث أبي هريرة: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من عذاب الله، أي تعوذوا بالله. وجاء كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية هي التي قالت لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق عذاب القبر حق. تقول عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ بها من عذاب القبر تعوذ بها من عذاب القبر فيها من عذاب القبر. كذلك مما ينجي من عذاب القبر قراءة سورة الملك قراءة سورة الملك كل ليلة. إنسان قبل أن ينام يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وصححه الألباني في الصحيحة قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وقال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. كذلك الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة والشهادة في سبيل الله هذه أسباب يستطيع المرء أن يقوم بها. طيب هناك أسباب قدرية بشريات لله عز وجل، صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه الكرامات. أمور قدرية لا دخل للإنسان فيها كالموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فمن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي من عذاب القبر كما جاء عند أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر إلا وقاه الله فتنة القبر. كذلك الموت بداء البطن، الإنسان الذي يبتلى ببطنه سواء بفشل كلوي أو بالكبد أو أي مرض من أمراض البطن، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، فهذا كذلك لا يعذب في قبره. فعند الترمذي وصححه الألباني من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. ولكن لا ينبغي لإنسان أن يتمنى البلاء، لا ينبغي لإنسان أن يسأل الله أن يبتليه بالمرض. لماذا؟ لأنه لا يدري أيصبر أم لا، لعل الله يبتليه بهذا المرض فيتضجر ويعترض على قضاء الله وقدره فيكون عياذا بالله سببا في كفره ودخوله النار. ولكن نسأل الله العافية، فإذا ابتلي المرء صبر، إذا ابتلي المرء صبر. كذلك المرأة التي تموت بجمع، المرأة التي تموت وهي تلد، فهذه المرأة كذلك توقى من عذاب القبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر حق كما قال المصنف. طيب ما الذي يكون في عذاب القبر؟ ما الدليل على عذاب القبر؟ هذه الأدلة التي ذكرناها مع الأدلة التي ذكرها المصنف عن فرعون وجنده وقومه، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق بين أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففرق بين عذاب يوم القيامة والعذاب الذي يكون قبل ذلك. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس يفسر المعيشة الضنكا بضيق العيش والرزق، والمصنف ها هنا يقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال لأننا نجد المشركين في سعة من العيش والرزق. انظر إلى بلاد الكفر، إلى دول أوروبا وأمريكا وغير ذلك، فالمعيشة الضنكا تكون في ماذا؟ في القبر. ولذلك قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير. نعم. وكذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب. قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، يؤمنون بمسألة منكر ونكير. قلت لما جاء عند الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، إذا قبر الميت وهذا يشمل كل ميت، أو قال أحدكم وهذا يشمل كل أحد يقبر، قال: أتاه ملكان أسودان أزرقان، لا نعلم كيفية هذه الصورة، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، هكذا بالألف واللام للتعظيم، فالأول يسمى المنكر والثاني يسمى، وذلك لبشاعة منظرهما ولما يقومان به عند سؤال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلسانه وينهرانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يكون التثبيت إلا من قبل الله صلى الله عليه. قال: يؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يعني ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. ثم قال المصنف رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء والمراء في الدين وغيره. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.